وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمرون